ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، خطبتنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل جعلت لها عنوانا هو آية في كتاب الله عز وجل، وهو استفهام يستفهم به الله عز وجل عباده، ليس على سبيل الاستفهام، وإنما المراد به تحقيق الملك لله عز وجل وحده، وتقرير الملك لله تبارك وتعالى وحده، فلا ملك لأحد غيره. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن الله تبارك وتعالى كما سمعتم من قبل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه حبر يهودي فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والماء والثرى على إصبع، أو كما جاء في الحديث: ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقول عز وجل وهو يسأل عباده ولا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد من الخلائق، فيقول عز وجل: لله الواحد القهار. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك وأبناء الملوك؟ انقضى كل شيء، وزالت الممالك، وكان الذي يسمي نفسه شاه شاه حتى أخزاه مولاه فهلك وشاه، كان يسمي نفسه ملك الملوك، وهو أخنع الأسماء وأخناها وأقبحها عند الله عز وجل، أن يتسمى أحد من خلقه بملك الملوك أو بملك الأملاك. لا ملك إلا الله. ولذا قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل مالك كل شيء ومليكه، وكل ملك من ملوك الأرض إنما آتاه الله عز وجل هذا الملك لحكمة، فهو تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء وينزع هذا الملك عمن يشاء. من يستطيع أن يحارب الله؟ من يستطيع أن يعاند رب العالمين إذا أراد أن ينزع ملكا من أحد؟ من يستطيع أن يحارب من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه. هل يستطيع أحد أن يحارب رب العالمين؟ كلا والله. انظروا إلى الملوك وممالكهم، أين هم من قديم؟ أين مآلهم؟ أين مصيرهم؟ هلكوا جميعا. وقد قال الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا هو عنصرنا الأول في خطبتنا: لمن الملك اليوم؟ والثاني: أي منقلب ينقلبون؟ والثالث: من أعمالكم سلط عليكم؟ والرابع: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا هو العنصر الأول الذي أتحدث فيه الآن. ينبغي على كل أحد أن يعلم أنه إن كان يملك شيئا من أمر الله عز وجل أو من ملكوته فإنما يملك ملكا مقيدا، مقيدا عليه قيود في هذا الملك الذي يملكه، مقيد لا يتصرف فيه إلا بأمر الله، مقيد فإذا تجاوز الحد فيه أهلكه الله، مقيد في هذا الملك فإذا ظلم عباد الله دمره الله. ملكه مقيد، يموت فيورث ملكه من بعده. ولكن رب العالمين بيده، كما قلت، ملكوت السماوات والأرض، هو رب كل شيء ومليكه، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هذه أيها الإخوة الكرام عقيدة ينبغي أن نعتقدها، ثم ينبغي أن تعلم أن العدل أساس الملك، فإذا حكم الحاكم بين الناس بالعدل ملكهم، ملك قلوبهم وملك رقابهم، وإذا ساسهم بالظلم والعدوان وانتهاك الحقوق فإنه لا يهلك إلا نفسه، ولا يغرنه سكوت رعيته عنه سنوات وسنوات، فإنه بركان يوشك أن ينفجر، وقد رأيت. فلا ينبغي أن يغتر أحد بالملك، ولا أن يظن أنه إذا سلط على رقاب العباد أنه ربهم، فإن رب العباد هو الله، ورب هذا الملك وهذا الظالم وهذا الطاغية ربه هو الله، بيده عز وجل يأمر الأمر بمن أمره فيهلك هذا الطاغية. ولذا قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله عز وجل قد يمكن وقد يملك، يمكن الدنيا ويمكن الملك في الدنيا للدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ولا يمكن الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وقد جعل الله عز وجل من الأسباب الكونية والسنن الكونية أن العدل أساس الملك، فإذا عدل الحاكم فيما يملك وإذا عدل في رعيته فإن الله عز وجل يمكنه من الملك في الدنيا حتى وإن كان كافرا. ولا يمكن الدولة الظالمة حتى ولو كانت مسلمة. والتمكين لا يعني التمكين الدائم والنصر في الدنيا والآخرة، ولكن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فإذا كان هؤلاء الملوك يريدون دنيا فإن الله عز وجل يعطيهم الدنيا ويملكهم إياها ويمكنهم منها بسبب عدلهم بين الرعية وإن كانوا كفارا. العدل أيها الإخوة الكرام الذي إذا غاب هلكت الأمم، هلكت الرعاة وهلكت الرعية. إذا غاب هذا العدل فقل على الدنيا السلام. الملك لله عز وجل وحده، بينما هذا الطاغية المتجبر يعصي ربه ويتجبر على عباد الله عز وجل ويعاند شرائعه ويطرح أحكامه خلف ظهره، قصمه الله عز وجل فأصبح الآن يسمى مخلوعا بعدما كان مملكا رئيسا في دولته، يطلق عليه الآن الرئيس المخلوع. انقضى أمره، ذهبت قوته، راحت سلطته. هذه ثورة شعب ضعيف أعزل لا يملك شيئا أطاحت بهذا الطاغية. فكيف لو أن الله عز وجل بقوته أمر بتدمير مملكة هذا الظالم وملكه وجبروته؟ فمن يستطيع أن يعاند رب السماوات والأرض؟ لا أحد. هذا هو العنصر الأول، وهو عنصر تأسيسي لما أريد أن أقول. العنصر الثاني، أي منقلب ينقلبون. تأمل إلى مصارع الظالمين والطغاة على مدى التاريخ، تجد أن الله عز وجل يذلهم ذلا لا عز بعده. وقد قال خالد البرمكي، والبرامكة كانت لهم قوتهم وسطوتهم ولهم ملكهم وكانوا ممتعين بنعيم الدنيا حتى دارت عليهم الدوائر فهلكوا. خالد البرمكي يسأله ولده يقول: يا أبتي، أبعد العز والملك نصير إلى الذل والحبس والقيد؟ فقال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم في جوف الليل والناس نيام، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. زوال الملك قد يكون بدعوة واحدة من مظلوم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقسم بعزته تبارك وتعالى، وله العزة وحده، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذا قال عز وجل فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذا قال عز وجل مهددا ومتوعدا كل ظالم بالخزي في الدنيا والآخرة: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انظر إلى الطغاة من قديم، انظر إلى قوم عاد وثمود وكيف كان ظلمهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل وعلى دينه، وكيف أهلك الله تبارك وتعالى عادا بالريح، هواء، لكنه ليس كأي هواء، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، أهلكه بالماء، أغرقه عز وجل. وأهلك قارون الذي كان يسير في ملكه ويقول إنما أوتيته على علم عندي، فخسف الله به وبقصره وبكل ما يملك. هذا شأن الطغاة في كل زمان وكل مكان. وأهلك فرعون هذه الأمة أبا جهل فجعل قتله على يد غلمان صغار، هم صغار ولكنهم عند الله كبار. ومن قبله ذلك الذي كان يتجبر حتى على الخليل إبراهيم عليه السلام ويقول أنه يستطيع أن يحيي الموتى، فأدخل الله عز وجل إلى رأسه بعوضة تطن في رأسه لا يهدأ إلا بأن يحضر هؤلاء الذين كان يستعبدهم فيضربونه بالنعال على رأسه حتى يهدأ، حتى قتله الله ببعوضة. ببعوضة هذه المرأة التي كانت تؤذي خباب بن الأرت وكانت تسخن الحديد على النار وتكوي رأس خباب، لما اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها رسول الله، فكانت هذه المرأة تعوي كالكلاب وتأمر خبابا بأن يكوي رأسها بالنار حتى تهدأ. هؤلاء الطغاة المتجبرون الذين كانوا يعذبون الموحدين في السجون والزنزانات ويفعلون بهم الأفاعيل، هذا حمزة البسيوني الذي بلغ من إجرامه أنه ربما داس القرآن بقدمه ويفعل الأفاعيل بعباد الله عز وجل، يضع رجله وحذاءه على رأس أحد المظلومين ويقول ادعوا لنا، فيقول أسأل الله ألا يميتك حتى يعذبك، ويخرج فيصطدم بسيارة نقل تحمل أسياخا من الحديد فيدخل هذا الحديد في جسده ويمر من الجانب الآخر ولا يموت إلا بعد 6 ساعات بعد إخراج هذا الحديد. أي منقلب ينقلبون؟ ماذا يظن الطغاة؟ ماذا يظن الظلمة؟ ماذا يظن الفجرة؟ أيظنون أنه ليس لهم رب؟ أيظنون أنه لا يقدر عليهم أحد؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ سبحان الله، حال هؤلاء عجيب جدا. وأنا حين أقول الظلمة لا أعني الظلمة الذين يظلمون البلاد فقط، بل كل ظالم، من ظلم أباه، ومن ظلم ولده، ومن ظلم أخته وأخاه، ومن أخذ أموال أقاربه بغير حق، أيها الظالم ويحك، أنقذ نفسك، أنقذ نفسك من دعوة مظلوم تدمدمك فلا تستطيع معها شيئا، ولا تنفع معها قوتك ولا سطوتك ولا ملكك ولا ما تملك، يزول كله بدعوة واحدة يرفعها المظلوم في ظلام الليل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أي منقلب ينقلبون؟ راجع تاريخ كل ظالم وانظر إلى من ظلم أباه وأمه وأقاربه فدعا عليه، كيف كان مصيره وكيف كانت عاقبته، وقد ذكرنا كثيرا من مثل هذا قبل. العنصر الثالث وهو أطول هذه العناصر وأعجبها، من أعمالكم سلط عليكم. أيها الإخوة الكرام، إن تونس دولة إسلامية حبيبة، ليست كأي دولة، بل لها في الإسلام تاريخ عريق، تاريخ مجيد، منذ أن فتحها المسلمون الموحدون بقيادة عقبة بن نافع رضي الله عنه ورحمه، بنى فيها مدينة القيروان، وذلل الله عز وجل للموحدين في ذلك الوقت كل شيء حتى الوحوش والحيوانات. ولعلي ذكرت لكم من قبل أن عقبة بن نافع لما أراد أن يفتح القيروان كانت مليئة بالسباع والوحوش والحيات وغيرها، فأمر عقبة جنده ألا يقتلوا شيئا منها، ثم وقف على بابها وقال: أيتها الوحوش، أيتها السباع، أيتها الحيات، نحن جنود محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمهلناكم حتى تخرجوا من هذه البلد، فإلا تفعلوا قتلناكم. فما هو إلا أن انتهى من كلامه رضي الله عنه ورحمه حتى خرجت الكلاب تحمل جراءها، والسباع تحمل أولادها، والحيات تحمل أولادها، وما من حجر ولا شجر إلا أخرج ما تحته حتى طهرت المدينة ودخلها رضي الله عنه. هذا هو التوحيد، هذا هو العدل، هذا هو الإيمان، يذلل لك بأمر الله عز وجل كل شيء. واستمرت تونس دولة الإسلام، وإذا أطلق المؤرخون كلمة فتح إفريقيا فإنما يقصدون فتح تونس لموقعها الرائع الذي يصل بين إفريقيا وبين أوروبا. واستمرت بتاريخها المجيد، وفيها جامع الزيتونة، ذلك الجامع الذي يساوي جامع الأزهر هنا في مصر، ذلك الجامع الذي كان منارة لإخراج العلماء كعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي والشيخ محمد خضر حسين شيخ الأزهر والطاهر ابن عاشور العلامة رحمهم الله جميعا، وغيرهم وغيرهم من أهل العلم قديما وحديثا خرج من هذا الجامع المبارك وتخرج فيه. ثم جاء الاحتلال الفرنسي القذر، والاحتلال الفرنسي له مقاصد وأهداف وغايات، من أعظمها أن يطمس معالم الدين وأن يطمس الهوية الإسلامية في الدولة التي يحتلها، هو حريص على ذلك. ولكن كان الاحتلال الفرنسي أهون وأضعف حالا من هؤلاء الطغاة الذين تولوا الملك بعد الاحتلال الفرنسي. بعد هذا الاحتلال تولى الطاغية الحبيب البغيض بورقيبة، هذا الذي فعل الأفاعيل بعباد الله وبدين الله تبارك وتعالى. واعذروني، الصحف اليوم كبيرة لما فيها من المآسي. هذا البغيض بورقيبة تولى فكانت ولايته شؤما على الناس، كان عميلا للغرب عمالة قذرة، حارب دين الله عز وجل محاربة لا توصف. بعد توليه الحكم بثلاثة أشهر فقط أصدر مجلة تسمى مجلة الأحوال الشخصية، أصدر فيها قانونا بل قوانين تخالف شريعة الله عز وجل من كل وجه. من هذه القوانين قانون منع تعدد الزوجات، منع تعدد الزوجات، وكل هذه القوانين تنفذ بالقهر، ليس مجرد قانون هكذا حبر على ورق، لا، بل يأمر جنوده ويأمر حاشيته المجرمة أن ينفذ هذا القانون وأن ينفذه الناس عنوة. بل وكانت هناك قصة شهيرة أن هؤلاء المجرمين داهموا بيت رجل قد بلغهم أنه تزوج امرأة ثانية، فدخلوا عليه وهو عند امرأته الثانية، ولما أخبرهم أنها عشيقته تركوه وخرجوا، لأن الدستور الفرنسي يبيح هذا، يبيح لك أن تكون لك خليلات وعشيقات، ولا يبيح لك أن تكون زوجة، أن تكون لك زوجة على شريعة الله عز وجل. أصدر قانونا آخر يبيح فيه التبني الذي حرمه الإسلام، عشان بقى ميبقاش في ملاجئ، تزني المرأة كما شاءت وتحمل وتلد والأمر هين. بل وأصدر قانونا بالسماح للمرأة بإجهاض نفسها في أي وقت دون إذن أحد حتى زوجها. هو أصدر قوانين عجيبة وصل به الحال إلى تحريم الصوم والصلاة، لتعلموا كيف تكون العاقبة. تحريم الصوم والصلاة، يتحدث عن صيام رمضان فيقول إنه يضعف الإنتاج ويعوق التقدم. الصلاة والحث على الصلاة جريمة عظيمة يعاقب عليها القانون، وقد وجهت تهمة ارتكاب مخالفة القانون إلى أحد طلاب الجامعة لأنه إيه الجريمة؟ إيه؟ طالب بإنشاء مسجد في الكلية، واتهموه بالتحريض على رفع الأذان في الكلية، واتهموه بجريمة إقامة الصلاة في ساحة الكلية. ومنع وزير الداخلية الذي هو شين الهاربين، منع وزير الداخلية الصلاة إلا ببطاقة مغناطيسية، بطاقة مغناطيسية، ولا يسمح لك إلا بأقرب مسجد تصلي فيه. إذا صليت في أي مسجد آخر غير هذا المسجد قبض عليك. بل وألقى الحبيب بورقيبة خطابا كافرا في مؤتمر المدرسين والمربين بالملتقى الدولي حول الثقافة، يقول فيه لعنه الله: إن في القرآن تناقضا لم يعد يقبله العقل بين قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي القرآن خرافات كثيرة. ثم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كان الرسول محمد إنسانا بسيطا يسافر كثيرا في الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت وينقلها إلى القرآن، مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. اعذروني، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن حتى تعلموا، هذا المجرم يكتب إلى مجلة لومونت الفرنسية يعاتبها ويعاتب فرنسا ويعاتب أوروبا أنها لم تقدر أمرا عظيما جدا قام به هذا الفاجر. ما هو هذا الأمر؟ يقول: إن أوروبا لا تفهم أنني قد هدمت جامع الزيتونة. تذكرون جامع الزيتونة الذي ذكرته لكم الآن؟ هدمت جامع الزيتونة، بل ولم يكتف بهدمه فقط، وإنما حوله إلى مرقص، وحفر في صحنه حمام السباحة. فانظروا يا عباد الله، هذا الفاجر الطاغية كان يردد في مجالسه معبرا عن كرهه للإسلام، يقول: يا ليت تونس تقع جغرافيا قرب السويد أو الدنمارك لتخرج نهائيا من هذا المحيط العربي والإسلامي. على نفس هذا المنوال، بل على ألعن منه، سار خلفه. ولعلكم شاهدتم جميعا ما أصاب هذا المجرم المفتون، ورأيتم ما جرى على هذا الهارب المخبون، ولاحظتم ما مر به هذا الظالم المفتون زين العابدين بن علي، عذرا شين الهاربين الدني، الذي أثبتت الإحصائيات العالمية أنه أقوى خبير في محاربة الإسلام، أقوى من أي حد. يصعب جدا أن يتكرر مثل هذا الإنسان القذر في التاريخ كله. كل هذا الذي ذكرته من حال البغيض بورقيبة جزء مما كان يفعله شين الهاربين. يقول في تصريح له عن الأصوليين، والأصوليون هم أهل الدين، يقول: ليس عندي أصولي صالح معتدل وآخر سيء متشدد، كلهم واحد، فالأصولي الطيب هو الميت فقط، بس اللي خرجت روحه ده راجل طيب. أما أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أصولي وليس أصوليا عاديا. فمنع هذا المجرم التعليم الإسلامي منعا تاما، وحارب الصلاة محاربة أشد من ذي قبل. ولعلكم سمعتم جميعا، وهذه أخبار متداولة بين الناس، وأقسم عليها التونسيون، أنه كانت الشرطة تمر في وقت الفجر، فإذا رأوا بيتا مضاء يقبضون على أهله لأنهم يصلون الفجر. فانظر إلى هذه الحرب. ابن السفير السعودي كان في تونس وفكر مجرد تفكير أن يتورط في دخول مسجد، فقبض عليه ولم يفرجوا عنه إلا حينما علموا أنه ابن السفير السعودي. كان هذا المجرم يحارب الحجاب مثل سلفه، وبئس السلف لشر الخلف. كانوا يحاربون الحجاب محاربة عجيبة جدا. وهذا تصريح من الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس، أقرأ منه هذه النقاط. يقول: تميزت الحملة على الحجاب، واعجب إلى هذا الذي أقوله لك الآن، اعلم أولا أنه لا يسمح لأي طالبة ولا لأي امرأة أن تلبس الحجاب في أي مكان، فالحجاب هذا زي طائفي وثوب دخيل ينبغي أن تتحرر تونس منه، وأي امرأة يرونها ترتدي الحجاب فإنها تجر من ثيابها إلى مركز الشرطة فينزع جلبابها ثم تخرج إلى الشارع بما تحت جلبابها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول هذا التقرير: تميزت تلك الحملة بحمى هستيرية بدأت بمطاردة الدمية فلة، كلام غريب، ومصادرتها من الأسواق لمجرد أن تلك الدمية تزدان بلباس ساتر. هل أدركت هذا؟ فيه دمية لعبة عروسة اسمها فلة، حطينا عليها شعرها كده حاجة ساترة، حجاب يعني أو حاجة. شن شين الهاربين حربا شعواء لمصادرة هذه الدمية من المحلات، والقضاء على كل الأدوات المدرسية التي توجد عليها هذه الصورة، للقضاء عليها تماما، للقضاء على أي رمز يمت للحجاب بصلة. شوف لعبة. ثم أشفعت هذه الحملة بإعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد بسبب تنامي الإقبال على الحجاب، فتوزعت وفود الحزب الحاكم على سائر أنحاء البلاد متوعدة بالويل والثبور، ولسان حالها يردد مع فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. يقول في النقطة التي بعدها: تذرعت السلطة، يعني احتجت في حربها ضد الحجاب بدعوى الطائفية، وهي ذريعة أوهى من بيت العنكبوت، بسبب أن شكل الحجاب المرتدى في تونس هو ذاته السائد في أرجاء الأرض شرقا وغربا على امتداد عقود طويلة. طيب هناك حجة أخرى، أنه لباس دخيل ليس من لباس الوطن، فيقولون: أما التعلل باستيراد الدخيل من الثياب فهو مردود عليه، بسبب أن الرئيس السابق هو نفسه من قام بنزع اللباس التقليدي في شوارع البلاد عن رؤوس النساء، وكذا فعل الحكام الجدد. يعني كان هناك طرحة كده أو حاجة تلبسها المرأة التونسية تغطي رأسها، البغيض برقيبة وبعده شين الهاربين، كانوا ينزعون هذا عن رؤوس النساء بأنفسهم. ثم أعجب إلى هذا الأمر: إن المسلمين يطالبون بجعل يوم الجمعة يوم إجازة. معنى هذا أنه لم يكن يوم إجازة؟ لا، هو يوم عمل، ويوم الأحد هو يوم الإجازة. هذا المجرم ومن قبله قام بتوحيد الأذان، الأذان كله يكون أذانا واحدا، لا يؤذن ألف مسجد في وقت واحد، هذا إزعاج، إزعاج عند الشياطين كما سترى الآن، لكن عند الموحدين الله أكبر، والله أكبر مما يدبر الطغاة والمجرمون. فقام بتوحيد الأذان وتوحيد خطبة الجمعة. ثم أعجب إلى هذا أيضا، كان إذا سمح للحجاج بالحج يمنعهم منعا باتا من سماع خطبة يوم عرفة، ويجند الجواسيس والاستخبارات لذلك. أي واحد تونسي يكون موجود في مسجد نمرة ولا يحضر الخطبة ويكتشف تبقى بلويته سودة، ويمنع أي منشورات أو كتب، طبعا هي مش منشورات لكن هذا في زعمهم، أي كتب أو مطويات بتتكلم عن الدين أو بتتكلم عن الحج أو حتى مناسك الحج، ممنوع الحصول عليها بأي شكل من الأشكال. وأنت سترى كيف أذله الله عز وجل. في الأيام الأخيرة هذه، قبل هذه الثورة العارمة التي أطاحت بهذا المخلوع، قامت ثورة من هؤلاء الفجرة ضد الأذان. الأذان، أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. هذه الشيطانة هي عضوة في البرلمان أو مجلس المستشارين تشكو من الأذان، اسمها رياض الزغل، تشكو من الأذان لأنه يسبب إزعاجا. تقول المعلوم، هذا كلامها وأنا سمعت كلامها بصوتها: المعلوم أن بلادنا تشهد تكاثرا لافتا في بناء المساجد بالمناطق والأحياء السكنية في المدن. مشكلة طبعا، حتى إن المسافة التي تفصل بين مسجد وآخر تتقلص شيئا فشيئا، ويصبح الأذان بالصلاة يأتي من مسافات متقاربة وأصوات مضخمة وغير متناغمة مع درجات فائقة العلو، مع درجات فائقة العلو من الدرجات الديسيبل كما تقول، وهي تقول إن هذا الأذان لا يمثل إزعاجا للساكنين فقط، وإنما يمثل إزعاجا للمدرسين في المؤسسات التربوية والجامعات، وأحيانا يكون الجامع لصيقا بمؤسسة تربوية. هذا تصريحها بنصه بكلامها من صوتها، قطع الله صوتها وفض الله فاها. فانظر إلى وزير الشؤون الدينية الغيور على الدين والغيور على الشؤون التي هو ملتزم برعايتها، يرد قائلا لن نسمح بالتلوث الصوتي الناتج عن التجاوزات في مستوى علو الصوت بالأذان، وقد أخرجنا منشورين يأمران بتخفيض الصوت إلى 70 ديسيبل، مشيرا إلى التأثير الجسمي والنفسي على الإنسان جراء هذا التلوث. يا كلاب الأرض، تتلوث أسماع الناس بالله أكبر، ولا تتلوث بأصوات الموسيقى والمراقص التي فتحتموها ليلا ونهارا أمام الناس. أنا خد بالك حرصت أن أسمع أقوال كل أحد، حتى أقوال الفنانين والمجرمين، فإذا بفنانة فاجرة تصرح وتقول لم أجد الأمان والاطمئنان في أي بلد كما وجدته في تونس. طبعا، ما هو أنت راقصة وهذه مفتوحة للراقصين، تفتح فيها المراقص وتغلق فيها المساجد، فسهل جدا أن يكون لك ما تريدين. تقول أستطيع أو نستطيع في هذه البلد أن نختفي في ليل أو نهار وأن نفعل ما نريد وأن نفعل ما نشاء. طبعا، وانت مين اللي هيمنعك؟ مين اللي هيقول لك لا؟ أما المحجبة فقد سمعت أيضا صرخة امرأة تونسية، ووددت لو أحضرت كلامها بنصه، ولكن تقول إني أنادي من قاع التاريخ كما نادت أختي المسلمة وقالت ومعتصماه، فأنا الآن أقول وخليفتاه من ينقذني من هذا الطاغية الفاجر الذي اعتدى علي ونزع حجابي ونزع جلبابي، من ينقذني منه؟ لكن ترى ماذا جرى على هذا الطاغية؟ ها قد رأيت ثورة عارمة أطاحت به، ليس له ملجأ إلا الطائرة التي لجأ إليها ليحتمي بها. أين أصحابه؟ لقد كان صديقا ودودا لساركوزي، ولكن تخلى عنه لأنه كافر، والكافر لا يقيم وزنا لعهد ولا ميثاق، وتلك عاقبة الظالمين. انظر، عاقبه الله عز وجل بعمله، والجزاء من جنس العمل، في الوقت الذي كان يغلق فيه المطارات أمام إخواننا من التونسيين الذين شردهم في كل مكان لا يسمح لهم بدخول البلاد، أغلقت كل المطارات في وجهه، يروح مالطا يرفضونه، يأتي إلى إيطاليا يرفضونه، فرنسا صديقته يرفضونه رفضا باتا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا يجد ملجأ إلا إلى بلاد الحرمين. بلاد الحرمين التي فيها نزل الوحي على رسول الله، والتي فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، أو قال: من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سبحان الله، ترفضه كل الدنيا وتقبله بلاد القبلة الطاهرة ليكون هذا المجرم الخبيث في محل قبلة المسلمين. صدق راشد الغنوشي حينما علق على هذا وقال: إن الشعب التونسي بأكمله لا يقبل أن يكون هذا الطاغية في محل قبلته. كيف أنا أتجه إلى قبلة في محيطها هذا المجرم الذي أعلن الكفر بالله عز وجل وحارب الله عز وجل عيانا بيانا؟ جازاه الله عز وجل من جنس عمله. في العام قبل الماضي، في ثورة أنفلونزا الخنازير التي ثارت الدنيا معها ثورة عارمة جدا ولم تهدأ، ألغى فريضة الحج هذا العام، لغاها كلية، ممنوع أي تونسي يخرج إلى حج بيت الله الحرام. مش بس قللها شوية، لا، منعها كلها. فانظر، أعلنت صحيفتان أسبانيتان في يوم عرفة، انظر إلى عجائب سنن الله، في يوم عرفة أن الزيارة التي كانت مقررة أمس من ملك أسبانيا إلى رئيس تونس قد ألغيت بسبب أن شين الهاربين أصيب بأنفلونزا الخنازير وهو في قصره، لم يخرج، انتقل إليه المرض عن طريق حفيدته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي شاعر مرهف الحس، كلماته كلمات عجيبة قالها في وقت وهو لا يعلم أنها أحدثت هذه الضجة العظيمة التي أحدثتها. يقول: ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأسى في رباه، رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. تأمل هنالك أن حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل، سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل. وقد كان يا أبا القاسم، كان ما قلت، وجرف هذا الطاغية سيل هذه الثورة العارمة التي جعلته يفر كالكلب مذعورا لا يجد له مأوى يؤويه. كان من كلامه أيضا، من أبياته، ونحن نرفض الشطر الثانية من البيت الأول منه، وإن كان الهاتفون كأنهم فقهوا لهذا المعنى فغيروه، كان يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. لكن هذا سوء أدب مع الله عز وجل، لأن القدر بيد الله عز وجل. لكني قرأت أن الهاتفين كانوا يقولون: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يرحل المؤتمر أو أن يرحل المؤتمر. يقول: ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن هذا الحدث أيها الإخوة الكرام عبرة، فهو أولا فرحة، نعم هو فرحة أن يذل الله عز وجل طاغية فاجرا معاندا لله ولدين الله بهذه الطريقة، هذه فرحة، وأي فرحة. ولذا قال الله عز وجل: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأي شفاء لصدور المؤمنين أعظم من شفائها بهلاك الطغاة الظالمين؟ فهي فرحة وهي عبرة، عبرة للشعوب وعبرة للحكام. إننا لا نقر هذه الثورة بهذه الطريقة، شرعنا يرفضها حتى نكون منصفين، فنحن أصحاب منهج لا تأخذنا الحماسة فنقوم هكذا ونهب ونفرح بأي شيء. لا، لابد من تقنين كل شيء بقانون الشريعة. هذا الذي أحرق نفسه واندلعت بعدها الثورة العارمة، لماذا أحرق نفسه؟ وشرعنا ينهى عن هذا نهيا شديدا، ونحن لا نعلم بملابسات الحادث وكيف كان، ولكن أنتم تعلمون أن من قتل نفسه بشيء في الدنيا فإن الله عز وجل يأمره أن يقتل نفسه به يوم القيامة. من قتل نفسه بحديدة فإنه يأتي يوم القيامة يجئ بها صدره ووجهه كما كان يفعل في الدنيا. فلا ينبغي أن ينساق الناس وراء حماس أهوج، لأنه يعني بلغني أن ستة في مصر أحرقوا أنفسهم. ليه؟ عاوز تقلبها؟ لا، الحمد لله شعبنا هادئ جدا. وبلغني أن هذا حدث في بلاد أخرى. لا، ليس هذا من دين الله عز وجل أبدا. وهذا الانقلاب بهذه الطريقة وتخريب المنشآت والفوضى العارمة والاختلاط الذي حدث وتعرض النساء لهذه المشاكل الكثيرة، وأنتم لا شك رأيتم هذا على الشاشات، كل هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. ولكن كذلك فإن الظلم والقهر ليس من دين الله في شيء. الظلم عدو الدين وعدو الملك، فينبغي على الشعوب أن تأخذ العبرة والموعظة، وأنها لا تنتصر انتصارا حقيقيا إلا بالاستقامة على منهج الله. أيتها المؤمنة، أخواتك في تونس يعانين معاناة شديدة لأنهن ممنوعات من الحجاب، وأنت هنا لك حرية على الأقل في ارتداء الحجاب، وإن كانت هناك حملة شعواء ضد النقاب قريبة من الحملة على الحجاب هناك، والعلمانيون الفجرة لهم ثورتهم، لكن أنت حرة هنا، فارتدي الحجاب واستقيمي على منهج رب الأرباب. أيها الأخ المسلم، إن إخوانك هناك كانوا يعانون معاناة شديدة من أجل أن يدخلوا مسجدا، وأنت بفضل الله عز وجل لا تزال المساجد مفتوحة أمامك تدخلها وتصلي في أي مكان بدون بطاقة ولا كرنيه تحمله ولا شيئا من ذلك. فاحمدوا الله على ما أنتم فيه، واسألوا الله عز وجل أن يتم علينا النعمة، اسألوا الله أن يتم علينا أمر الدين وأن يرزق أهل السنة النصر والتمكين. ولكن خذوا عبرة أنكم لا تنصرون إلا بالاستقامة على منهج الله عز وجل. وهي أيضا عبرة لكل حاكم وكل راع وكل من ولاه الله عز وجل أمر رعية أن يتقي الله ويعدل في رعيته، فإنه على الباغي تدور الدوائر، والظالم لا يبقى له ظلمه إلى الأبد. وهذه الشعوب كما قلت بركان يخمد ثم يخمد ثم يوشك فجأة أن ينفجر. فينبغي على كل حاكم، سواء حكم دولة أو كان مديرا على مكان أو مصلحة حكومية أو مدرسة أو حتى إماما في مسجد، ينبغي حتى على من يؤم الناس في صلاتهم أن يحذر من أن يكون ممن يؤم قوما وهم له كارهون. ينبغي أن يحذر كل صاحب رعية من ظلمه، فإن الظلم عاقبته أوخم مما يتصور. وهؤلاء الذين يحاربون الحجاب ويحاربون الفضيلة ويريدون توحيد الأذان ويصدرون كتبا بتحريم النقاب وتجريمه، ينبغي أن يحذروا وينبغي أن يخافوا، ويجب عليهم أن يتراجعوا وأن يستقيموا على منهج الله عز وجل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفوضى، وأن يجنبنا الظلم وأهله، وأن يجنبنا الهمجية. ونسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا واطمئنانا وسلاما بإقامة شرع الله عز وجل وتطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه من طغى وتجبر على هذه الأمة. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء والظالمين، فنصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذروني على هذه الإطالة، غفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد.